يقول هل يأنس صاحب القبر بالزيارة قريبه والسلام عليه؟ نعم، لم يرد شيء فيما يتعلق بالأنس، لكن نعلم أنه ينتفع بدعاء وسلام من يزوره بإذن الله تعالى. وقد جاء عن يعني ابن عمر أنه طلب من أن يقيم عنده فترة أو بمقدار ما تنحر الجزور نحو ذلك. عمر. نعم، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لكن على كل حال لم يرد حديث ثابت في مسألة الأنس، إنما هو يستفيد من زيارة إخوانه المسلمين الذكور من دعائهم له ومن سلامهم عليه بدون شد رحال. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.